بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبتدئ في هذه الليلة، ليلة الأربعاء الموافق 24 من شهر ربيع الأول لعام 1434 للهجرة، في كتاب توحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب، كتاب التوحيد، للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، المولود 1115 والمتوفى سنة 1206 من الهجرة. يعني كم عمره؟ كان ولد 1115 وتوفي 1206، يعني 100 أطرح منها 9 تسيبقى 91، يعني عمره 91 سنة رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب بين يديه مقدمة، لكن يعني لو كتبتم إما في آخر الكتاب، في الصفحات التي في آخر الكتاب، أو اتخذتم يعني أوراق مستقلة، لأن يخشى أن يأخذ عليكم مكان تحتاجونه فيما بعد، تحتاجونه فيما بعد لشرح الجمل التي في أعلى الصفحة. وهذا الكتاب ألف في التوحيد، باب العقيدة، توحيد الله جل وعلا. والتوحيد هو أعظم العلوم وأشرفها، لأنه توحيد الباري جل وعلا، ولأن الموحدين لا يدخلون النار، وإن دخلوها لوجود ما عندهم من بعض الذنوب أو المعاصي فإنهم لا يخلدون فيها، وهم أهل الشفاعة. فالشفاعة لأهل التوحيد والإخلاص. وكل ما ازددت علما بتوحيد الله جل وعلا، كلما تعلق قلبك بالله، وكلما انشرح صدرك، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. وهذا الكتاب، كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هو كتاب عظيم، هو كتاب عظيم، أجمع العلماء، أجمع العلماء، أعني علماء التوحيد، أجمع العلماء يعني علماء التوحيد، أنه لم يصنف في الإسلام مثل موضوعه، أنه لم يصنف في الإسلام مثل موضوعه، فهو فريد من نوعه، وفريد من نوعه، لأنه رحمه الله ذكر فيه مسائل التوحيد وما يضاد التوحيد، وذكر فيه ما يضاد التوحيد، سواء يضاد أصله أو يضاد كماله، سواء يضاد أصله أو يضاد كماله، لأن هناك من الشرك ما يضاد أصل التوحيد، يعني فاعله كافر، وهناك ما يضاد كماله، يعني قد يكون الإنسان موحدا لكن يكون توحيده ناقص، وسيأتي الكلام عليه في ثنايا الكتاب، في ثنايا الكتاب. وبعض العلماء رحمه الله، بعض العلماء يشبهه بكتاب صحيح البخاري، بعض أهل العلم يشبهه بكتاب صحيح البخاري، ليس من جهة الصحة لكن من جهة الطريقة، ليس من جهة الصحة لكن من جهة الطريقة. فالبخاري يترجم، البخاري يترجم بالباب ثم يذكر تحته الآية والحديث وأقوال السلف تحت الترجمة. كتاب التوحيد هنا مثله، يترجم بالباب ثم يذكر تحته الأدلة، يذكر إذا كان هناك شيء من القرآن ثم من السنة ثم من أقوال الصحابة ومن بعدهم، ثم من أقوال الصحابة ومن بعدهم. وهذا الكتاب، هذا الكتاب صنفه رحمه الله تعالى ابتداء في البصرة، ابتدأ في تأليفه في البصرة لما رحل إليها، لما رحل إليها، والسبب ما رأى من الشرك، السبب ما رأى من الشرك ومظاهره، ما رأى من الشرك ومظاهره. الشرك الأكبر، ما شاء الله شال جواله أبو عبد الوهاب جزاك الله خير، ما رأى من الشرك من مظاهره الأكبر والأصغر والخفي، فابتدأ بتصنيفه هناك، ابتدأ بتصنيفه في البصرة ثم أكمله بعدما قدم نجدا، ثم أكمله بعدما قدم نجد. فصار الكتاب كتاب دعوة للتوحيد، صار كتاب دعوة للتوحيد وما يضاد، وما يضاده. والشيخ رحمه الله تعالى في الكتاب هنا لم يعتني فيه بالأسماء والصفات، لم يعتني فيه بالأسماء والصفات، لم يذكرها، إنما ذكر شيئا قليلا، إنما ذكر شيئا قليلا، ولم يذكر، ولم يذكر كثيرا من الأسماء والصفات، ولم يطل فيها، لأنه رأى الذين قبله قد بسط القول في الأسماء والصفات، رأى الذين قبله قد بسط القول في الأسماء والصفات. رسائل أهل العلم الإمام أحمد ومن بعده، شيخ الإسلام ومن بعده، ألف كتب في باب الأسماء والصفات، ألف كتب في باب الأسماء والصفات. فاعتنى الشيخ، اعتنى رحمه الله بما يحتاجه الناس، اعتنى بما يحتاجه الناس. لأنه ألفه لأجل أن يدعو به، لأنه ألفه لأجل أن يدعو به لا لأجل أن يكتب. انتبهوا، الشيخ ألف الكتاب لأجل الدعوة إلى الله، لأجل يدعو الناس بما ذكره في الكتاب، لا لأجل أن يخرج كتابا، لا لأجل التأليف، إنما لأجل أن يدعو الناس، لأنه رأى الحاجة إلى هذا الأمر، رأى الحاجة إلى هذا الأمر. ثم بين فيها الشرك بأنواعه، ثم بين فيها الشرك بأنواعه. والشرك الشرك هو اتخاذ شريك مع ثاني، اتخاذ شريك مع الثاني، هذا هو الشرك في الأصل، أن تتخذ شريك مع الثاني، وإن شئت فقل مع الأول، فأشركت مع هذا الشخص ومع هذا الشيء غيره، هذا الأصل في الشرك، هذا الأصل في الشرك. ولهذا نهى الله عز وجل عنه، نهى الله عز وجل عنه. فيكون الشرك اتخاذ مع الله غيره، هذا الشرك، يكون الشرك اتخاذ مع الله غيره، سواء في العبادة الذي توحيد الألوهية أو الربوبية والأسماء والصفات إلى آخره. والشرك، الشرك ينقسم باعتبار إلى قسمين، الشرك له عدة اعتبارات من حيث التقسيم، الشرك باعتبار ينقسم إلى قسمين، باعتبار ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الشرك الأكبر، القسم الأول الشرك الأكبر، وهو اتخاذ مع الله شريك، اتخاذ مع الله شريك في ألوهيته وربوبيته، في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته، أو أسمائه وصفاته. اللي جاء متأخر لا أخذ كتاب يأخذ كتاب. نعم. الشرك الأكبر هو اتخاذ مع الله شريك في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته، هذا القسم الأول. القسم الثاني الشرك الأصغر، القسم الثاني الشرك الأصغر، وهو ما حكم عليه الشارع، ما حكم عليه الشارع بأنه شرك. الشرك الأصغر هو ما حكم عليه الشارع بأنه شرك، وليس عليه التنديد الكامل، وليس عليه التنديد الكامل. الشرك الأصغر هو ما حكم عليه الشارع بأنه شرك، وليس عليه التنديد الكامل، وليس عليه التنديد الكامل الذي يلحقه بالشرك الأكبر، وليس عليه التنديد الكامل الذي يلحقه بالشرك الأكبر، وسأمثل إن شاء الله لكم. وبعض نعم، وبعض العلماء، بعض العلماء يعرف الشرك الأصغر، بعض العلماء يعرف الشرك الأصغر، يقول هو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. طيب انتبه، الشرك الأصغر هو ما حكم عليه الشارع بأنه شرك، لكن لم يطلق عليه التنديد الكامل الذي يوصل إلى الشرك الأكبر. والتنديد الأصل الشرك، الأصل الشرك هو التنديد، أن تجعل لله ندا. فمثلا الحلف بغير الله هذا جعل لله ند، هذا تنديد، لكن هل أوصله إلى الشرك الأكبر؟ لا، فالذي يحلف بغير الله جعل هذا المحلوف به شريكا لله جل وعلا، شريكا لله، لكن هل هو شريك في كل شيء؟ هل هو شريك في المحبة، التعظيم، العبادة؟ لا، لكن لأنه حلف به، لأنه حلف به فهو جعله شريك لله جل وعلا من وجه، لكن هذا الوجه لا يوصله إلى الشرك الأكبر، لا يوصله إلى الشرك الأكبر. هذا عند من قال ولم يجعل له التنديد الأكبر، وعند من قال أن الشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. الحلف بغير الله ها وسيلة إلى شرك أكبر. فكونه الآن يساوي هذا المخلوق بالخالق من حيث الحلف هذا وسيلة إلى أن يساوي في المستقبل من كل وجه في كل شيء. إذن هو وسيلة إلى الشرك الأكبر. إذن الشرك الأكبر باعتبار ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. وباعتبار آخر، باعتبار آخر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. باعتبار آخر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هذان القسمان شرك أكبر شرك أصغر، والقسم الثالث الشرك الخفي. القسم الثالث الشرك الخفي، وهو ما يسمى بيسير الرياء. ما يسمى بيسير الرياء فهذا شرك لكنه شرك أصغر. والدليل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، قال أخوف ما أخاف عليكم من المسيح الدجال، فذكر الرياء. يصلي الرجل فيحسن صلاته لما يرى من نظر الرجل إلى آخره، يسير الرياء. طيب لماذا قلنا يسير الرياء؟ لأن الرياء منه ما هو يسير ومنه ما هو عظيم. فالعظيم هذا رياء المنافقين، هذا مخرج من الملة، هذا مخرج من الملة، صاحبه كافر شرك. لكن يسير الرياء هذا شرك أصغر، شرك أصغر. طيب هل هو وسيلة إلى الشرك الأكبر؟ نعم، فكونه الآن يصلي ويرائي في صلاته هذا وسيلة إلى أن غدا يصلي لهذا الشخص، واضح ولا لا؟ هذا كونه وسيلة. طيب كونه يسمى تنديد لكنه لا يصل إلى التنديد الأكبر، كونه يرائي في صلاته فقد جعل هذا المخلوق كالخالق، لكن لم يجعله من وجه يوصله إلى الشرك الأكبر. إذن الشرك باعتبار قسم إلى قسمين، وباعتبار آخر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. بالنسبة للشرك الأكبر، الشرك الأكبر أيضا ينقسم إلى قسمين. الذي قبله انتبهوا، يقول ابن القيم إنما حفظ العلم بحفظ تقاسيمه، انتبهوا لهذه التقاسيم. إذن الشرك ينقسم إلى ثلاث أقسام أو قسمين، هذا الشرك مطلق. الشرك الأكبر ينقسم إلى قسمين، الشرك الأكبر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول شرك ظاهر، القسم الأول شرك ظاهر كالاستغاثة بالأموات وعبادتهم، عبادة القبور، الشجر، الحجر إلى آخره، شرك ظاهر. القسم الثاني شرك باطن، شرك باطن وكله شرك أكبر، انتبهوا، شرك باطن كالتوكل على الأولياء وأهل القبور أو الأصنام إلى آخره، كالتوكل. ومنه من الشرك الأكبر الباطن شرك المنافقين، النفاق، فهو شرك باطن، يعلنون الإسلام ويبطنون الكفر، فهذا الشرك الباطن، الشرك الباطن. هذا القسمان لأي شرك؟ الشرك الأكبر. الشرك الأصغر أيضا ينقسم إلى قسمين، الشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين. شرك ظاهر، القسم الأول شرك ظاهر كلبس الحلقة والخيط والحلف بغير الله ونحوه، هذا شرك أصغر ظاهر، شرك أصغر ظاهر. القسم الثاني شرك باطن، القسم الثاني شرك باطن كيسير الرياء، كيسير الرياء. فهذه مقدمات عن هذا الذنب العظيم الذي لا يغفره الله. والجنة على صاحبه حرام، هذا الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر، ففيه مباحث مهمة. المبحث الأول هل هو مخرج من الملة أو لا، نقول الجواب لا يخرج من الملة. الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، وهو أعظم من الكبائر، يعني هو كبيرة لكن كل الكبائر تحته. انتبهوا لفقه هذا الأمر، وسأضرب لكم مثالا. لو رأينا إنسان واقفا خارج المسجد ومعه كأس الخمر يشربها، وآخر بجواره لا يشرب الخمر ويصلي، حبيب كما يقال في المصطلح، مصطلحنا الآن، لكنه يحلف بغير الله، يقول بصلاتي بصيامي بولدي إلى آخره، يحلف بغير الله، أيهم أعظم، الذي يشرب الخمر أو الذي لا يشرب الخمر هذا لكنه يحلف بغير الله؟ الذي يحلف بغير الله. قد يقول قائل لا شك أن شرب الخمر لا تقبله النفوس وجريمة، والحلف هنا كلمة قد يتوب الإنسان منها وهي أيضا لا تخرج من الملة، كما أن الخمر كبيرة، الحلف بغير الله هنا كبيرة، صح ولا لا؟ لكن لماذا صار أعظم من الخمر؟ انتبهوا لماذا؟ لأن شرب الخمر معصية، ولم يعتدي على حق غيره، ما اعتدى على حق الله جل وعلا. أما الحلف بغير الله شرك، وهو اعتداء على حق الله جل وعلا، اعتداء على حق الله وهو التوحيد، فهو لم يوحد، أشرك، فجزاء له أنه اعتدى على حق الله صار أعظم الذنوب. ولهذا ينبغي التنبه لهذه المسألة. نعم قد يرى الإنسان أن الذي يشرب الخمر أو يزني أو يفعل كبائر الذنوب أنه أعظم ممن يحلف بغير الله، لأن الحلف كلمتين على لسانه وقد يتوب منها ولا حصل شيء للناس، ما حصل شيء كالخمر وغيره، لكنه تجرأ وأخذ ما لله، أخذ الذي لله، أخذ شيء من خصائص الله جل وعلا وصرفه للمخلوق، فكونه يأخذ شيء من حق الله جل وعلا ويصرف للمخلوق صار أعظم الكبائر، لو كان شيئا يسيرا، لو كان حلف بغير الله أو قوله ما شاء الله وشئت، فهو أعظم من شرب الخمر وأعظم من كبائر الذنوب. إذن الشرك الأصغر أعظم الكبائر، لكنه لا يخرج من الملة، صاحبه لا يقال كافر. هذه مسألة. المبحث الثاني هل يدخل تحت المشيئة أو لا؟ الشرك الأصغر هل يدخل تحت المشيئة أو لا بد أن يعذب في النار؟ انتبهوا، فرق بين أن يعذب في النار يدخل تحت المشيئة، فرق بين هل يخرج من الملة ولا يخرج. الكبائر والذنوب كلها تدخل تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ولا يخلد في النار. الشرك الأصغر أيضا لا يخلد في النار لأنه ما يخرج من الملة، لا يخلد، لكن هل يدخل تحت المشيئة؟ هل ممكن أن يغفر الله له ولا يعذب أو لا بد أن يعذب ثم يخرج من النار؟ أنتم معي؟ قولان للعلماء. القول الأول أنه لا يدخل تحت المشيئة، أعني أنه لا يغفر له، لا بد أن يعذب، لكنه لا يخلد لأنه ليس بكافر، لا بد أن يعذب. وهذا ذهب إليه جمع من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والدليل قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ها، وهذا عام، لا يغفر الله للمشرك شرك أكبر وللمشرك شرك أصغر، هذا لا يغفر الله له. لكن المشرك شرك أكبر لا يغفر الله له يخلده في النار، والمشرك شرك أصغر لا يغفر الله له يعني لا بد أن يعذب، يعذب في النار ثم يخرج إلى الجنة، يخرج إلى الجنة. فهم يقول لا بد من تعذيبه. والسلف يستدلون على الشرك الأكبر بدليل الشرك، يستدلون للشرك الأصغر بدليل الشرك الأكبر. السلف يستدلون على الشرك الأصغر بدليل الشرك الأكبر. كيف؟ يعني لو قلت إنسان: يا أخي لا تحلف بغير الله، ما يجوز تحلف بغير الله، قال أعطني الدليل، ماذا تقول؟ نعم، ورد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحلفوا بآبائكم، لكن هناك دليل آخر، قال الدليل: الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والدليل صحيح أن يستدل به على الشرك الأصغر. فقالوا لا بد أن يعذب ثم يخرج. والقول الثاني أنه يدخل تحت المشيئة، أنه يدخل تحت المشيئة، فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له وأدخله الجنة بدون أن يدخل النار. وعلى كل حال فالمسألة خطيرة، المسألة خطيرة، فالشرك الأصغر من أعظم الكبائر. ولهذا ينبغي للإنسان أن يبتعد عنه وأن ينكر على غيره ممن وقع في الشرك الأصغر، لأن بعضهم يقع فيه عن غير قصد واعتاد هذا الشيء، اعتاده. مثل بعض الناس الآن أحيانا إذا قلت له أعطي الحاجة الفلانية أو تمر اليوم أو كذا، قال ورديت مع الكلام قال أمانة، هذا قد يكون حلف، قد يقصد يقولها أمانة، يعني حلفك بالأمانة، هذا حرام، هذا حلف بغير الله، إلا إذا قال يقصد بالأمانة أمنتك على هذا الشيء، هذا أمر آخر. هذه مقدمة عن الشرك الذي حرمه الله جل وعلا، والذي بعثت الرسل من أجل تحذير الناس عنه وأمرهم بتوحيد الله جل وعلا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد، كتاب التوحيد. أنتم ترون الشيخ رحمه الله تعالى لم يجعل لكتابه مقدمة كما يصنع المؤلفون والمصنفون، لم يجعل لكتابه مقدمة. لماذا؟ وهو هنا شابه من؟ يقول العلماء إنه شابه البخاري رحمه الله، فالبخاري لم يجعل في كتابه مقدمة، مباشرة ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات ولم يذكر مقدمة البخاري. طيب لماذا؟ لماذا البخاري لم يضع مقدمة؟ قالوا: لأن كتاب البخاري عن السنة، عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم معي، ولم يرد أن يجعل كلامه بينه وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل يبدأ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أولا، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام له حق التقديم، ثم معي. هنا كتابه عن توحيد الله جل وعلا، عن توحيد الله، فلم يجعل كلامه هو بين القارئ وبين توحيد الله، فلم يجعل مقدمة، بدأ بتوحيد الله مباشرة، بدأ بتوحيد الله مباشرة. فتوحيد الله جل وعلا هو الحق، والكتاب فيه الأدلة الدالة على هذا الحق، والكتاب فيه الأدلة الدالة على هذا الحق. فلم يجعل مقدمة، لم يجعل مقدمة بين الحق والأدلة الدالة عليه، لم يجعل مقدمة بين الحق والأدلة الدالة عليه، لأن التوحيد أشرف مطلوب، فلم يجعل كلامه بينه وبين القارئ، أو بين العنوان، بين الترجمة الكتاب وبين الأدلة التي في الكتاب على التوحيد، فبدأ بالتوحيد مباشرة، بدأ بالتوحيد مباشرة. وهذه قول العلماء، هذه قول من لطائف التوحيد، يعني التوحيد له لطائف وله أثر على القلب، التوحيد له لطائف وله أثر على القلب. ما هو أثره؟ أثره أنك تحب أن تبدأ به مباشرة، لا تحب أن يحول بينك وبينه كلام آخر. من أثر التوحيد في النفس وعلى القلب وعلى انشراح الصدر أنك تدخله مباشرة، ما تحب أن يحول بينك وبينه كلام أحد. ظاهر ولا ما بظاهر؟ كما صنع البخاري، ما أحب أن يكون بينه وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام أحد، لا مقدمة ولا غيره. فلم يضع الشيخ هنا مقدمة رحمه الله تعالى، فقال كتاب التوحيد. كتاب التوحيد، كتاب سبق لنا كثيرا مصدر كتب يكتب كتابة وكتابا، والكتاب أصله من الاجتماع، من الاجتماع، تكتب بنو فلان يعني اجتمعوا، مجموعة الخيل تسمى كتيبة، فهو سمي كتاب لاجتماع الحروف والكلمات. وقوله كتاب هنا يعني بمعنى مكتوب، كتاب بمعنى مكتوب، لأن فيه شيء مكتوب، شيء مكتوب. ولهذا لو أخذت كتاب ما في كتابة، كتاب فارغ، هل يسمى كتاب؟ لا، ما يسمى كتاب. إذا كان ما في كتابة ما يسمى كتاب، أما ماذا يسمى؟ ها، الله أعلم، ما يسمى كتاب. نحن نسميها الآن دفتر، إذا صار فاضي، لأن ما يسمى كتاب، إنما يسمى كتاب لأن فيه مكتوب، فيه مكتوب. قال كتاب التوحيد، التوحيد. والتوحيد أيضا توحيد مصدر، توحيد مصدر، وحد يوحد توحيدا، وحد يوحد توحيدا، يعني جعله واحدا، جعله واحدا. وحدت المتكلم، وحدت المتكلم يعني جعلته واحدا، وحدت المتكلم يعني جعلته واحدا. وحد المسلمون الله، وحد المسلمون الله يعني جعلوا المعبود واحدا، جعلوا المعبود واحدا. والتوحيد إذا ذكر العلماء التوحيد يراد التوحيد المطلوب، التوحيد المطلوب بأنواعه الثلاثة، يراد التوحيد المطلوب بأنواعه الثلاثة، وهو توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات. طيب، نحن الآن إذا أراد الشخص أن يتعلم التوحيد ويقرأه يبدأ مثلا بالأصول الثلاثة، صح ولا لا؟ أقسام التوحيد إلى آخره. هل هذه التقاسيم وجدت في زمن الصحابة؟ ما نقل عن الصحابة أنه قالوا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ومن هنا قد يأتي متحذلق متفيقه يسمي نفسه متعلما فيقول هذا بدعة. ما كان في زمن الصحابة أن التوحيد يقسم هذا التقسيم. من أين أتت هذه البدعة؟ فالجواب أنه في زمن الصحابة كلهم يوحدون في توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ما نحتاج إلى هذا التقسيم. ولهذا ما احتاج الصحابة إلى تقسيم باب المياه، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، ما عندهم هذه الأمور لأنهم يعملون بها كلها ويعرفونها، ولا يحتاج أن يقسم لهم العلم حتى يحفظوه، هم أهل العلم فهو في صدورهم. ولم تقصر الهمم حتى يختصر الناس، ولهذا العلماء ألفوا الكتب وجمعوها وجعلوا لها أبواب. طيب هذه الأبواب لم تكن موجودة أيضا في زمن الصحابة، هذه كلها من الوسائل المقربة للعلم. وعلى هذا يقال العلماء قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام ليسهل حفظه ويعمل به، هذا الغرض، ليسهل حفظه ويعرفه الناس ويطبقونه في حياتهم. ولهذا لو سألت إنسان، لو وجد إنسان قبل هذه التقسيم فهو يؤمن بأن الله هو الذي يفرد بالعبادة ويفرد بالربوبية، صح ولا لا؟ وليس له مثيل ولا نظير في أسمائه وصفاته، صح ولا لا؟ وهذا موجود عند الصحابة أيضا. أليس هذا هو التقسيم؟ هذا هو التقسيم. فاضطر العلماء إلى أن يذكروا هذه التقسيم ليسهل الحفظ والعمل به، وليرد به على المخالفين، وليرد به على المخالفين. ومن هنا قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام. قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الألوهية. القسم الأول توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة. وهو إفراد الله بالعبادة. ومعنى توحيد الألوهية، معنى توحيد الألوهية أن الله هو ذو الألوهية، هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فهو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وتوحيد الألوهية يسمى توحيد القصد والطلب. توحيد الألوهية يسمى توحيد القصد والطلب. ويسمى إخلاص العبادة لله. يسمى إخلاص العبادة لله. ويسمى الإرادي أيضا. يسمى التوحيد الإرادي الطلبي. الإرادي الطلبي. والألوهية، ألوهية مصدر أله يأله ألوهة وآلهة. أله يأله ألوهة وآلهة. ولهذا تقول توحيد الألوهية توحيد الإلهية. هذا هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ويسمى إفراد توحيد أفعال العبد. ويسمى توحيد أفعال العبد. فتوحيد أفعال العبد هذا من توحيد الألوهية. توحيد أفعال العبد هذا من توحيد الألوهية. القسم الثاني توحيد الربوبية. القسم الثاني توحيد الربوبية. القسم الثاني توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله، فهو ذو الربوبية على خلقه أجمعين، فهو ذو الربوبية على خلقه أجمعين. انتبهوا، ما معنى توحيد الله بأفعاله؟ أفعال الله جل وعلا، أفعاله الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير الملك إلى آخره، هذا كل أفعال الربوبية، هذه وحد الله بها، ليس له شريك فيها، ليس له شريك في توحيد الربوبية، هذا هو إفراد الله جل وعلا بتوحيد الربوبية. القسم الثاني توحيد الأسماء والصفات، القسم الثاني توحيد الأسماء الثالث، القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهي أن يعتقد العبد، يعتقد العبد أن الله ليس له شريك في أسمائه وصفاته، أن الله ليس له شريك ولا مماثل، ليس له شريك ولا مماثل في أسمائه وصفاته، هذا يسمى توحيد الأسماء والصفات. ويسمى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يسمى توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الربوبية والأسماء والصفات يسمى توحيد المعرفة والإثبات، المعرفة والإثبات، ويسمى التوحيد العلمي الخبري، ويسمى التوحيد العلمي الخبري. انتبهوا، توحيد الألوهية قلنا القصد ها والطلب، لأن أنت تقصد من في عبادتك؟ الله، وتطلب من؟ توحيد، تطلب عبادته، تطلب رضاه، أليس كذلك؟ الربوبية والأسماء والصفات هذه أمور تتلقاها عن طريق الخبر، لا مجال فيها للعقل، تتلقاها عن طريق الكتاب والسنة. فإثبات أفعال الله جل وعلا أفعال أتى بها الخبر، أتى بها القرآن والسنة، إذن هو توحيد ها خبري، توحيد معرفة، توحيد إثبات، ما تعمل شيء أنت فيه، ما تعمل، إنما تثبت وتعتقد ثم أي ولا لا. ويسمى توحيد التوحيد العلمي الخبري، يعني تعلم هذا الشيء، تعلمه وتتلقى هذا الخبر من الله جل وعلا، فما هناك يعني فعل تقدمه لله جل وعلا، مثل إثبات الأسماء والصفات ما فيها عبادة تفعلها، لكن فيه شيء تعتقده بقلبك، فسمي العلمي الخبري، واضح ولا لا؟ وهي أقسام متلازمة، لا يصح قسم إلا بالبقية. فلو إنسان آمن بتوحيد الألوهية والربوبية وأنكر توحيد الأسماء والصفات كفر، ولو آمن بالأسماء والصفات والربوبية وأنكر الألوهية كفر إلى آخره، فهو لا بد منه، لا بد من الإتيان بأقسام التوحيد الثلاثة، بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء، والأسماء والصفات، والأسماء والصفات. والذي وقع فيه الشرك، الذي وقع فيه الشرك هو توحيد الألوهية، هذا الذي أنكرته الأمم وأنزلت لأجله الرسل. أما توحيد الربوبية فالغالب أنه لم ينكره أحد إلا ما ورد عن قوم إبراهيم وأناس قلة، لكن الخلاف الأعظم والذي ورد إنكار توحيد الألوهية، أما الربوبية فلم ينكره إلا القليل، إلا القليل. الأسماء والصفات هذا أنكره أيضا، أنكره أيضا خلق كثير حتى بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في زمننا هذا، ولهذا قام الحرب والجهاد بين أهل السنة والجماعة وبين الطوائف الأخرى المبتدعة بتوحيد الأسماء والصفات. فمنهم من أنكر توحيد الأسماء والصفات كغلاة المعتزلة، ومنهم من أنكر توحيد الصفات وأثبت توحيد الأسماء، ومنهم من أثبت بعض الأسماء والصفات وأنكر بعض كالأشاعرة. على كل حال المعترك قائم بين أهل السنة وبين المبتدعة، وممن له القدح المعلى في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد جاهدهم جهادا كبيرا بلسانه وبتأليفه وبالرد عليهم إلى آخره إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. ثم قال: وقول الله تعالى. لم يذكر مقدمة كما سبق، مباشرة بدأ بالدليل الذي يدل على الحق الذي أراده الشيخ وهو التوحيد. قال: وقول الله تعالى. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والخلق هو الإيجاد من العدم على غير مثال سابق. الخلق هو الإيجاد من العدم على غير مثال سابق، هذا هو الخلق. فالله عز وجل أوجد المخلوقات من العدم على غير مثال سابق، فخلق الإنسان على غير مثال سابق. يعني ما هناك إنسان موجود خلق الله هذا الإنسان عليه، لا، خلق السماوات والأرض والإنس والجن والدواب وغيره، كلها خلقها على غير مثال سابق، هذا هو الخلق. وهو من خصائص الله جل وعلا، هو الخالق، لا خالق غيره، لا خالق غيره. ظاهر. فإن قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، وهنا أثبت الله عز وجل أن هناك خالق غيره، أثبت أن هناك خالق غيره. فما المراد هنا؟ ما المراد بقوله يخلق كخلقي؟ المراد تحويل الشيء من صورة إلى صورة، هذا الخلق. خلق الإنسان للشيء تحويله من صورة إلى صورة، وليس إيجادا له من العدم. فمثلا الباب الذي خلق الخشب هو الله جل وعلا، الذي خلق الخشب هو الله جل وعلا، لكن المخلوق ها حوله من كون خشب إلى هذه الهيئة الذي هو عليها، هيئته على كونه باب. ومثله القماش مثلا، الثوب، القلم، الأشياء هذه المخلوق صنعها، حولها من شيء إلى شيء آخر، هذا معنى خلق الإنسان، هذا معنى خلق المخلوق لهذا الشيء، أن يحوله من صورة إلى صورة. أما إيجاده من العدم فهو لله جل وعلا. ولهذا تحدى الله، تحدى المخلوق أن يخلق أصغر شيء من النوعين، أصغر شيء مما فيه روح وأصغر شيء مما لا روح فيه. قال: فليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة. الذرة لها روح والشعيرة جماد، فلا يستطيع الإنسان أن يخلق شيء. لو اجتمعوا من في السماوات ومن في الأرض، الإنس والجن والملائكة وجميع المخلوقات اجتمعوا على أن يخلقوا ذرة لم يستطيعوا. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه هي الغاية من خلق الإنس والجن، الغاية العبادة، الغاية العبادة. وهنا قدم الله جل وعلا الجن على الإنس، قدم الله عز وجل الجن على الإنس، ولعله لأجل أقدمية الزمن، لعله لأجل أقدمية الزمن. فالجن أقدم زمنا من الإنس، الجن أقدم زمن من الإنس، فقدمهم الله جل وعلا والله أعلم. والجن سمي جن لأنهم يستترون لاستتارهم، وهذان الحرفان الجيم والنون يدلان على الاختفاء والاستتار. تقول جن لأنهم لا يرون، تقول الحامل في البطن جنين لأنه لا يرى، جنة لأنها قد ارتفت من كثرة الأشجار. وما خلقت الجن والإنس، المراد بالإنس بنو آدم، سمي إنس لأنه يأنس ويؤنس به، سمي إنس لأنه يأنس ويؤنس به. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون يعني لأجل العبادة، لأجل العبادة. وقوله ليعبدون، الوقت طيب، نأتي بعدين في تعريف العبادة، لكن ليعبدون ما إعرابها؟ نعم طيب، فعل مضارع، نعم منصوب، منصوب بأن مضمرة بعده لا مكي. طيب أكمل علامة النصب، خليها الدرس القادم عشان فيها أسئلة في التوحيد. على كل حال، النون هذه ما هي بنون الفعل، هذه نون الوقاية، نون الفعل محذوفة لأجل النصب، أصل منصوب علامة نصبه حذف النون. نعم. صلى الله وسلم على نبينا. لا تستكثروا في التوحيد، لو ذهب درس واحد على كلمة واحدة في التوحيد فهو خير عظيم، التوحيد فيه مباحث مهمة. بالحزم، نعم داود الظاهر شيخنا تقصد بالحزم، نعم نعم استاذ المسلم، نعم ايه الحلف إيه؟ لا ما يجوز، لا لا هذا يجوز، لا هذا توسل، هذا توسل بصفاته، الرحمة صفة من صفاته، فلا بأس أن نتوسل بصفات الله جل وعلا. يجوز الحلف، نعم يجوز الحلف، الحلف بصفات الله جائز، إلا أن المختلف فيه إذا كانت الصفة المحلوف بها بالنسبة لنا أجزاؤها بعض، هذه ما يحلف بها، يعني ويد الله وجه الله هذا ما يحلف به، ومن العلم يقول يحلف بها حتى لو كانت لنا أجزاؤها بعض، لأن يجوز الحلف بالله أو بصفة من صفاته، نعم، ككلامه وعزته وقدرته إلى آخره. نعم يا اخي، نعم قضيه تقسيم التوحيد بالالوهيه والربوبيه واسماء وصفات، نعم هذا والله اعلم تتبعه اهل الصنعه في اهل العلم والاتصال، نعم وجدوا ان علم التوحيد لا يخرج عن هذا، نعم نعم نعم انا نسيت اقول لكم، نعم يعني كيف اخرجوا، ما هو الدليل على اخراجه، دليل على اخراجه التتبع والاستقراء، يعني تتبعوا التوحيد واستقروا فوجدوه لا يخرج عن القسم الثاني، نعم لكني نسيتها، هذه تبع الاستقرار ليس بس في التوحيد، في كل يعني أقسام يحصرها أهل العلم يكون محصور، يعني جامع معنا فإنه عن طريق التبع الاستقرار.